سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل تغير مفهوم الحب أو جوهره الآن عما كان عليه أيام زمان؟ لا يا بنيتي، المفهوم والجوهر هو لم يتغير، وإنما ماذا يا فيلسوف؟ وإنما الذي تغير في الحقيقة هو الأسلوب والطريقة. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ قديما يا بنيتي، كان رجل الغابة يصارع الوحوش نهارا جهارا ليلقي بصيده عند المساء تحت قدمي أليفته حواء. جميل جدا. والذي يحدث الآن لا يختلف أبدا عما كان أيام زمان، فوراء كل بطولة جليلة نفس مغرمة بحواء ملهمة يلوح خيالها أمام بطلها عند هدف معين فينطلق إليه في إصرار بين ليظفر في آخر المشوار بإعجاب ورضا من أحب قلبه واختار. رائع جدا. ولكن هذا عنهم، فماذا عنك أنت يا فيلسوف؟ أنا يا بنيتي، أعني ماذا يكون حال الحكيم الفيلسوف في ميدان المحبة؟ وهل يكون أمره كأمر سائر العشاق والأحبة؟ بنيتي، الحكيم الفيلسوف بشر كسائر البشر، له قلب ونفس ووجدان وإحساس. حسنا، فمن ذا الذي تحبه إذن؟ من تحب يا فيلسوف؟ أحب الله، وأحب وطني، وأحب الناس، وأحب كل من يحبني. بوركت يا فيلسوف، وبورك قلبك وحبك ووفاؤك. شكرا يا بنيتي. ولكن هل صحيح ما يقال من أن مرآة الحب تخدع أحيانا عيون المحبين، أو أن عين المحب ترى ما لا تراه عيون الآخرين؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. دخلت بثينة ذات يوم على عبد الملك فنظر إليها في دهشة وعجب، ثم قال لأحد خاصته: هذه بثينة التي قال فيها جميل ما قال. نعم، إنها هي يا أمير المؤمنين. عجبا لك يا هذه، والله ما أرى فيك شيئا مما كان يقوله عنك جميل. ذلك والله لأن جميل كان ينظر إلي بعينين ليست في رأسك يا أمير المؤمنين. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن أين يا ترى يسكن الحب؟ في العين أم في العقل أم في القلب؟ قيل يا بنيتي، الحب موزع في سائر كيان العاشق المحب، من قمة الرأس إلى... ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. عموما، انشغالك على الرأس والعين وحتى أخمص القدمين بنيتي، لذلك أبادر فأقول مباشرة وعلى طول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.